اللعاب، السؤر. السؤر هو بقية الطعام الشرف، اللعاب، وألحق به العرق والمخاط لمشقة التحرز منه. نعم. في قوله إنها يعني من الطوفين عليكم، يراد يعني أنه قصد بذلك يعني أنها في الأصل نجسة، ولكن لما كان في تكثر التردد يعني صارت يعني. لا لا، هو نفى النجاسة أصلا، هو قال إنها ليست بنجس. نجس. نعم. أي قياس؟ ما ماذا قلنا في الكلب؟ لا، الكلب لم نستعمل قياس، لا، الكلب جاء فيه نص صريح أن سؤره نجس. لا، ما قلنا أنه نجس، الشافعي قال ذلك ولكن ما رجحناه. فلو أن الكلب أدخل يده في الإناء أو ذيله في الإناء لا، لم يجب غسله 7 مرات على الراجح، لأنه لا دليل. إذا أن الدليل خاص في السؤر فقط، يعني في اللعاب. نعم. الهرة فما دون فجعلوا علة الطهارة في أي شيء مرتكزة على الحجم، وهذا صحيح. لماذا؟ الكلاب الصغيرة حجمها مثل حجم القطط. اللهم صل. طيب، قد يورد علينا مورد ويقول إنها من الطوافين عليكم، حتى الكلب طواف علينا، كثير التطواف. قد يتخذ الإنسان كلبا ليس في البيت، لأن اتخاذ الكلب في البيت محرم لأنه يهرب الملائكة، لكن قد يتخذه في حرثه، نعم، او في لصيده، والكلب كثير التطواف. لان الحاق الكلب بالهرة هو الحديث الذي تقدم، النص. نعم، عندنا عموم نصوص في شيء. نعم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين يسر. نعم، ان الدين يسر. تمام. لا، هو ما ذكر هذا الحكم الا لرفع التعجب عن زوجته، ولكن هم يعني عموما لا شك انهم يعلم بعضهم بعضا. عن تحدثنا عن النجس. مثاله الحمار، إذا بال وأصيب الثوب برشاشة شو يكون الحكم؟ لا أضر؟ ما الدليل؟ نعم، ولكن هل عندهم دليل؟ هو قول، هذا تقليد. نعم، ولكن الدليل أحتاج تعرف الدليل. لا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. أنس بن مالك وأبو حمزة الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه، وأمه هي أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه سكن البصرة ومات بها سنة 93 للهجرة، وكان من علماء الصحابة لأنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الكثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أتت به أمه فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وكانت توصي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله دائما أن يدعو لأنيس لأنس، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه. قال جاء أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية، هو ساكن البادية، وهنا قيل إنه ذو الخويصر اليماني. وجهالة هذا الرجل لا تضر، لأن جهالة الرجل إذا لم تكن في صميم الحديث فإن ذلك لا يعد علة قادحة في صحته، بل إن الجهالة إذا كانت في طبقة الصحابة فكذلك لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. جاء عربي فبال في طائفة المسجد، بال يعني أخرج البول، والبول سائل تفرزه الكليتان، نعم، ويجتمع بعد ذلك في المثانة ثم يخرج عن طريق القبل. فبال في طائفة من المسجد يعني ناحية، والطائفة هي القطعة من الشيء. وقوله المسجد على وزن مفعل، وهو موضع السجود، موضع السجود. فزجره الناس، زجره الناس أي منعه، والناس هنا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المسجد، منعوه من ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن زجر يعني عن منعه. فلما قضى بوله، قوله فلما قضى بوله، قضى تأتي في القرآن لمعان، قد تأتي بمعنى حكم، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى في هذا الحديث بمعنى فرغ. ومنه قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلما قضى بوله يعني لما انتهى وفرغ من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما أمر. الأمر هو قول يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، والأمر له صيغ، الأمر له صيغ. كم صيغ الأمر؟ أربعة: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر. نعم. فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، ذنوب بفتح الذات، وهي الدلو الملآنة بالماء. وقيل إنه لا يطلق على الدلو ذنوب إلا إذا ملئت بالماء، فلا يطلق عليها وهي فارغة من ماء فأهريق عليه. أصلها قال أهل العلم أريق، وأبدلت الهمزة بالهاء ثم أضيفت الهمزة من جديد، والمعنى فصب، فصب عليه. وهنا الفعل مبني للمجهول، فلم يذكر من الذي أهرق ومن الذي أراق ومن الذي صب. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الأصل والذي يغلب على الأعراب الجهل، لأن هذا الأعرابي جاء ماذا صنع؟ بال، بال في المسجد في طائفة منه، يغلب عليهم الجهل. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي لا يعيش مع الناس فإنه يصاب بالجفاء والجهل. ولذلك ورد أن الإنسان إذا عاش في البادية فإنه يصاب بالجفاء والجهل. من أين أخذنا هذا؟ من الأعرابي. ويستفاد من هذا الحديث أن البول نجس، أن البول نجس. وين أخذنا؟ نعم، زجر الناس له يدل على أن هذا البول لا ينبغي أن يكون في المسجد. ويستفاد من هذا الحديث مسارعة الصحابة رضي الله عنهم في إزالة المفسدة والنهي عن المنكر. من أين يؤخذ؟ زجره الناس. ويستفاد من هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ويستفاد منه حسن تعليمه أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في لفظ قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وأمرهم أن يتركوه يتم بوله. ثم دعا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، إنما بنيت لتلاوة القرآن وذكر الله. فلما سمع ذلك الأعرابي ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. جعل رحمة الله مقصورة على نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، لأن في إزرامه أو زرمه مضرة عليه، حيث أن الإنسان إذا شرع في البول وقطعه فإنه يتضرر، تتضرر مسالكه البولية، لأن هذا البول إذا تهيأ للخروج وبدأ يخرج لا ينبغي قطعه. هذا المحذور الأول. أما المحذور الثاني فلأنه لو تركهم يزجرونه ويقطعون عليه بوله لارتبك الرجل، وربما تحرك وتلوث ثوبه. المحذور الثالث أنهم لو زرموه وقطع بوله وارتبك لقام أمامهم ولا انكشفت عورته. فصار عندنا في قطعه للبول ثلاث مفاسد وثلاث محاذير، ثلاثة محاذير: في المضرة الصحية عليه، تلوث ثيابه، وانكشاف عورته. ومن هنا يستفاد فائدة جليلة، وهي تعد من القواعد الشرعية، أنه إذا ما تزاحمت المفسدتان ما الذي يقدم؟ يقدم الأخف ضررا، الأخف ضررا. ويستفاد منه أن من قواعد أو من أصول الدعوة إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر، إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر. من أين استنبطنا هذه القاعدة؟ لما قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. طيب بوله في المسجد مفسدة أم لا؟ ومفسدة قطعه أعظم. إذا نقر المنكر لدفع ما هو إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر. ويستفاد من هذا الحديث تحريم البول في المسجد، لأن الصحابة ما زجروه إلا لعلمهم بأنه لا يجوز البول في المسجد. ويستفاد من هذا الحديث أن المساجد لا ينبغي ألا تدنس وتنجس، لأنها بيوت الله. يؤخذ من هذا ويؤخذ من عموم قوله تعالى لخليله إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويستفاد من هذا الحديث أن الجاهل لا ينبغي التعنيف عليه. إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي ووقع في الإثم لا ينبغي التعنيف عليه. لماذا؟ لأنه جاهل، بخلاف العالم الحكم والمعاند. ومن هنا يتبين أيضا الأصل أصل آخر من أصول الدعوة، وهو مراعاة حال المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي تلطف معه، نهى الناس أن يزوروه ودعاه برفقه وبين له الحكم على وجه التلطف ومن التعنيف، ولكنه في المقابل قال لرجل تختم بخاتم من ذهب انتزعه النبي عليه الصلاة والسلام من يده بقوة وطرحه في الأرض، وقال يعمل أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، جمرة من النار. وهل مفسدة البول في المس أعظم من لبس خاتم من ذهب أم العكس؟ مفسدة البول في المس لما في ذلك من انتهاك حرمة بيت الله. نعم، فلماذا مع الأعراب استعمل أسلوب الرفق، ومع الرجل الذي تختم بخاتم الذهب استعمل أسلوب الشدة؟ يعني هذا أسلوب فيه شدة، يأخذ هكذا الخاتم من يده وينتزعه ثم يطرحه أرضا ويغضب عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، أحسنت. إذن الذي الأعرابي كان جاهلا بالحكم، والجاهل بالحكم نعنف عليه ولا نرفق به؟ نرفق به. وأما المعاند هذا نعنف عليه في الأسلوب، لأنه يعلم الحق والدليل. وهل يأثم بذلك؟ يعني إذا وقع الإنسان في إثم وهو جاهل هل يأثم؟ لا يأثم، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أخذنا آخر فائدة. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أن المفسدة إذا وقعت ينبغي المبادرة في إزالتها، ويؤخذ ذلك من أنه لما تم بول الأعرابي أتم بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء قبل أن يدعو الأعرابي ليبين له الحكم، لأن المفسدة إذا بقيت فإنها قد تستفحل وقد ينسى الإنسان وجودها. نعم، فإن المفسدة إذا بقيت يعظم أثرها وضررها، ولذلك لا بد من المبادرة في إزالتها، والإنسان معرض أيضا للنسيان. ويستفاد من هذا الحديث أن البول يطهر بالماء، أن البول يطهر بالماء، ما قال صبوا على بوله ترابا أو قال إيتوا بمسحاه. نعم، ثم اقتلعوا مكان البول وأخرجوه، بالماء يزول البول. ولكن ينبغي أن يقيد هذا بما لو كان الماء أكثر من البول، فلو كان الماء قليلا والبول كثيرا، مثل لو جاء هو بال في المس ثم جاء رجل بكفيه قد ملأهما بالماء وقال هكذا، يزول البول؟ لا يزول. ولذلك قال بذنوب من ماء، والذنوب الدلو من الماء لا شك أنه أكثر من البول، لأن الإنسان لا يبول دلوا كاملا، صح؟ وما كم مقدار البول؟ ربع لتر؟ نعم، والذنوب من الماء الدلو نعم أقل ما يكون 5 لتر إن لم يكن أكثر. فدل ذلك على أن إزالة البول بالماء مقيدة بما لو كان البول أكثر من الماء، العكس مقيدة بما لو كان الماء أكثر من البول. من أين أخذنا هذا؟ ذنوب من الماء. ويستفاد من هذا الحديث أن تطهير الأرض يكون مرة واحدة، ولا دليل على التسبيع، لا دليل عليه شيء على التسبيح. ايش معنى التسبيح؟ لانه قال اريقوا فباراقته يزول. ويستفاد من هذا الحديث ان تطهير المسجد من النجاسه فرض كفايه، لانه لو كان فرض عين لقام صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا امر جميع الصحابه على وجه الافراد ان يطهروا المكان، لكنه اطلق الامر وقال امر باراقه الماء على بول الاعراب. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الصلاة في المكان النجس. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم أو من أمره بإراقة الماء على هذا البول، لأن المسجد يصلى فيه، فلو جاز الصلاة في المكان الذي فيه بول ما كان ليأمر. أخذنا نجاسة البول فايدة؟ نعم. ولكن اعلم أن الذي يحرم الصلاة في المكان النجس، والتطهر من النجاسة والخبث من باب اجتناب المحظور. نعم، من باب اجتناب المحظور. فإذا كانت النجاسة لا يباشرها المصلي فإن ذلك لا بأس به، مثل لو صلى على سجادة وفي طرف السجادة التي لا يباشرها بعضو من أعضاء السجود نجاسة فإن الصلاة صحيحة. حتى قال بعض أهل العلم حتى ولو كان البول يحاذي صدره أو بطنه ولا يلامس شيئا من جسده فإن الصلاة صحيحة، ولكن هذا نقول لا ينبغي إلا عند الضرورة، إلا إذا لم يجد مكانا إلا هذا. وهل في الحديث دليل على أن البول على أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس؟ قال بذلك بعض أهل العلم أن الريح والشمس لا تطهران الأرض، واستدل بهذا الحديث وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة ذنوب من ماء على البول، فدل ذلك على أنها لا تطهر بالريح والشمس، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والصحيح اختيار أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أن الأرض تطهر بالريح والشمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بإراقة ذنوب من ماء على البول من أجل المبادرة والإسراع في إزالة النجاسة وإزالة المفسدة. هل يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم إنكار المنكر؟ ما الذي أنكره عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ إذن يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما نهى أصحابه عن النهي عن المنكر، بل نهاهم عن منعه، عن منعه من أي شيء. ما قال لا تتكلم ولا ما يهمكم ذلك، ها؟ بل قال إيش؟ لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأنه لو كان النهي أعم من ذلك لبينه عليه الصلاة والسلام، لبينه. ويستفاد من هذا الحديث قلنا وجوب احترام المساجد وتطهيرها. نعم. نعم. استفاد من شبه الفتوى من غير أن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب، ليس الفتوى في الأمر مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال أنه يستفاد أيضا النهي عن المنكر مع وجود الأفضل، مع وجود الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وهو أفضل منه، لكنهم سارعوا في إزالة المنكر والنهي عنه، النهي عن المنكر. وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه قال لا تزرمه، لا تزرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. الآخر وفي الآخر شفاء. أخرجه أبو داود، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في حديث أنس بن مالك الذي فيه أن الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة من المسجد، من هو الأعرابي؟ نعم، هو الذي يعيش في البادية، وقيل هو ابن خويصر اليماني. هل جهالته هنا تضر؟ لا، لا تضر جهالته. لماذا؟ جهال الصحابة لا تضر. نعم. لأنه ليس في سبيل الحديث، لأن جهال الصحابة لا تضر. هل جهالة الرجل هذا في سند الحديث أم في متنه؟ في متن. وإذا كانت الجهالة في متن الحديث، هل يتعلل الحديث بذلك؟ لا. هل ثبتت الصحبة لهذا الأعرابي؟ أنت ثبتت؟ كيف ثبتت؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رآه، اجتمع به. طيب، ولكن لا ندري هل مات على الإيمان أم لا. نعم. لا لا لا، ما معنى بال في طائفة من المسجد؟ البول هو السائل يخرج من تفرزه الكليتان ويجتمع في المثانة ثم يخرج من القبر. فقلنا الطائفة هي القطعة في اللغة، وهنا يعني ناحية من المسجد. تمام. فزجره الناس، ما المراد بالزجر جمال؟ يعني نهوه الناس، ما المراد بهم هنا؟ أكمل يا جمال. طيب، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا نهاهم؟ نهاهم عن سلبهم له وقطعهم له البول. فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء. قضى بوله، ما معنى قضى بوله؟ قضى تأتي بمعنى حكم وتأتي بمعنى الذهاب. طيب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، ما هي الذنوب من ماء يا يوسف؟ نعم. فأهريق عليه خل. وكيف تغيرت؟ لا تنسى أضيلت الهمزة هاء ثم أضفت همزة الأخرى، همزة أدخلت من جديد بعد ذلك. أهم ما استفدنا من الحديث عاطف، الذي يغلب عن الأعرابي أنه جاهل، الذي يغلب على الأعرابي أو الأعراب، الأعراب الجهل. لماذا؟ يغلب عليه الجهل. نعم بدر. نعم قلنا يغلب عليه الجهل والجفاء، واستدلنا لقوله تعالى الأعراب وشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. تمام. وليد استفدنا فوائد من هذا الحديث. قلنا المصارعة الصحابة في النهي قبل ذلك، تحريم البول في المسجد، استفدنا أيضا نجاسة البول. نعم. في النهي عن المنكر. نعم. رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، حيث أنه قال في رواية قال لا تسلموا حين تقطعوا عليه بوله، وبعد ذلك دعا الأعرابية فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. نعم. الأعرابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم معنا أحد. نعم. استفدنا أيضا إذا قلنا إذا تزاحمت المفسدتان أنه قدم الأخفهما ضررا، وهنا قلنا يعني في لا الذي يقدم الأعظم، يعني نبادر بإزالة الأعظم لا بالإزالة الأخف. إذا تزاحمت مفسدتان نبادر بإزالة الأعظم ضررا. نعم. ها؟ نقدم إذا تزاحمت مفسدتا فإننا ندفع الأكبر. ها؟ نقدم الأخف. إيه نعم نقدم الأخف، ولكن ندفع ماذا؟ الأكبر. نعم. يوسف أقرار المنكر أصول أقرار المنكر لزيادة ما هو أنكر. توفيق. ثيابه شمال بالماء بلا قيد أكثر من البول. تمام. بدر الجاهل يجب أن لا يعنف، يعني لكي نحن كيف يعنف؟ يعنف يعنف عليه. نعم يجب أن لا يعنف عليه. قلنا هذا أخذنا هذا من حسن رأفة النبي أو حسن تعليم النبي للأعرابي، وقلنا هذا بخلاف العالم بالحكم والمعالج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع خاتما من ذهب من إصبع صحابي ورماه في الأرض وقال يعمد أحدهم أن يتختم بجمرة من نار. نعم. خالد استفدنا فوائد. أنا إلى بيت من فرق في نقام الإنذار سبطان في الدنيا أن رسالة السلام يسكن بنفسه. نعم. إذا دل ذلك على أنه فرض كفاية. حاتم أن تدنس وتدنس لقوله تعالى أن تطهر بيته من الطائفين والعاكفين والمعاصي. عاطف. تمام. من أين أخذنا هذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإغراق الماء على البول. نعم. أنت جاهل أمورك بالإسم فإسم عليه. يظهر الجهل. دليل. في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا والخطأ محمول على جهل. اي نعم. نعم. النجاسة لا تزول بها فقط البشر لكن من المبادرة أخف الضرر بدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادروا بالماء. نعم. من أين أخذنا؟ حين أعرض أنه هو البول أو حين أمن فليغرق اسمه، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرق ذنوب الماء مستجم، وكذلك حين أعرض أن يغرقه لا ما أعرض أن يغرقه لما نهاهم امتنعوا نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن نهي عن المنكر وإنما نهي عن أن يزل. نعم. نعم. تمام. أن تطهير الأقدام لا يجب فيها التسوية. صحيح. نعم. إذا كان معك إنسان أفضل منك فعلم تستطيع أن تنهى المنكر. من أين أخذنا هذا؟ لم ينهوا على النهي عن المنكر بل نهوا على الزجر. مع أنه أفضل منه. نعم. قلنا الأرض تطهر بالشمس. قيلت. نعم. تحريم الصلاة في المكان النجس هذه من أهم الفوائد. من أين أخذنا هذا؟ الله مستر. ولأنه مسجد يصلى فيه. نعم صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. عندك مخرج حسن أظن، حسن أم صحح؟ صحح. إذن الحديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن الحديث إذا كان ضعيفا من طريق واحد ثم كثرت طرقه وتعددت صارت هذه الطرق يعضد بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن. يقول فيه طرق أخرى موقوفة عن ابن عمر وهي صحيحة الإسلام لكن لا حكم الرفع، فلذلك يكون الحديث. نعم. أحلت لنا ميتتان ودمان. قوله صلى الله عليه وسلم أحلت، يعني الذي أحلها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا فالمراد هو الله الذي أحل، وإذا قال الصحابي أحل لنا فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحلها، وإذا قال التابعي، ويكون قول الصحابي إذا قال أحل لنا أو أحلت لنا من حكم المرفوع، سمي هذا العلماء المرفوع حكما. وإذا قال التابعي أحل لنا قيل هذا موقوف على الصحابي، وقيل إنه مرفوع مرسل، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. وقوله أحلت لنا ميتتان مثنى ميتة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ويصح التشديد والتسكين فيها، ميتة وميتة، والميتة هي التي ماتت حتف أنفها بلا ذكاة شرعية، أو التي ذكيت ذكاة غير شرعية. فالميتة تطلق على شيئين: إما أن تكون ماتت حتف أنفها بلا ذكاة، أو أن تكون ذكيت لكن ذكاة غير شرعية، فهي في حكم الميتة أيضا. وقوله دمان مثنى دم، والدم سائل معروف يجري في عروق الآدمي والحيوانات. فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحكم إجمالا ثم بدأ في التفصيل: فأما الميتتان فالجراد والحوت. والجراد حشرات معروفة لها أجنحة تطير، في الحقيقة فيها الطائر وفيها غير الطائر، وهي حشرات لا نفس سائلة لها، ليست لها دم. والحوت هو الحيوان البحري، فكل حيوان يعيش في البحر يسمى حوت، صغر أم كبر. وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال، والكبد جهاز أيضا معروف، والطحال كذلك. استفادوا من هذا الحديث أن الذي يحل ويحرم هو الله جل وعلا، وإذا أحل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو حرم شيئا على لسانه فإنما هو من الوحي ومن أمر الله سبحانه جل شأنه. ولذلك يوم أن قام ينهى في يوم خيبر عن أكل الثوم والكراث والبصل قال الناس حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، وإنما كرهت ريحها. فدل ذلك على أن الإحلال والتحريم من أين؟ في الأصل من عند الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الميت، تحريم الميتة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله أحلت لنا ميتتان، وهذا استثناء من عموم، استثناء من عموم. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة. ويستفاد من هذا الحديث أن السنة تخصص القرآن، لأن القرآن قال الله فيه أحلت لنا ميتتان، نعم، لأن القرآن قال الله فيه حرمت عليكم الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان. والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، نعم، إخراج بعض أفراد العام، وهو الاستثناء. أحلت لنا ميتتان. ويستفاد من هذا الحديث نجاسة الميتة، لأن كل حيوان محرم فهو نجس. والدليل قوله تعالى يا نجيب قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. فدل ذلك على أن كل حيوان محرم الأكل كالهرة التي تكلمنا عنها أمس نجسة لا يحل أكلها، وهذه قاعدة أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما استثني منه بالدليل الشرعي. إذا استفدنا ماذا الآن؟ نجاسة الميت، نجاسة الميت. والعلة في تحريم الميتة كما قال أهل العلم احتقان الدم فيها وعدم خروجه، فإذا بقي الدم في الميتة ولم يخرج، نعم، كانت ميتة وتضرر العبد بأكلها، تضرر العبد بأكلها. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الدم. من أين أخذ؟ من قوله ودماء، لأن هذا استثناء والاستثناء معيار العموم، نعم. فالأصل في الدم أنه محرم، وكان الجاهليون من العرب إذا فقدوا الطعام شقوا عرق البعير ومصوه، لأنهم يقولون إن الدم يغذي. ويستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم، نجاسة الدم لقوله ودماء، والله جل وعلا قد نص على ذلك، أو دما مسفوحا فإنه رجس، رجس. ويستفاد من هذا الحديث أن العام، اللفظ العام إذا خصص فإن بقية أفراده التي لم يدخلها التخصيص باقية على عمومها، ولا يزول حكمها بالكلية، ولا تعد في حكم المنسوخ، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة عند علماء الأصول، وأظن قد مرت علينا هذه المسألة. اللفظ العام إذا خصص واستثني منه شيء، هل بقية أفراد العام زال حكمها وصارت في حكم المنسوخ أم بقيت على عمومها؟ بقيت على عمومها. من أين أخذنا هذا؟ من أن بقية الأشياء التي ذكرت ميتة محرمة، فلا يستثنى إلا الذي استثني هنا. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، حيث أنه ذكر الميتتين والدمين على سبيل الإجمال ثم بدأ في التفصيل، وهذا من حسن أسلوبه، لأن مثل هذا الأسلوب يورث تشوق السامع، لأن السامع إذا سمع أحلت لنا ميتتان ودمان، نعم، يشد انتباهه. ويستفاد من هذا الحديث طهارة الجراد، طهارة الجراد، وهو مباح أكله، سواء صاده الإنسان بفعله أو وجده ميتا. قال أهل العلم والحكمة في إباحته أنه لا نفس له سائلة، يعني لا دم له، لا دم له، فالجراد مباح أكله نيئا أم مشويا. أكلت الجراد يا بدر؟ ما أكلت الجراد؟ كيف؟ نعم، ولكن استقذار الناس له لا يجعله محرم. نعم، يقال، نعم، ويسمى عام الجراد. ويستفاد من هذا الحديث رفع الحرج عن الأمة، وذلك أنه قد يحتاج الناس إلى الجراد، ولو كلفوا بتذكيته لشق عليهم ذلك. ويستفاد من هذا الحديث طهارة الحوت بجميع أنواعه، طهارة الحوت بجميع أنواعه، وإباحته بجميع أنواعه، فكل ما يعيش في البحر حتى ولو كان على هيئة آدمي أو كلب أو خنزير فإنه مباح، خلافا لقول أبي حنيفة رحمه الله، فجميع حيوان البحر حلال وطاهر، سواء صاده الإنسان بفعله أم وجده ميتا. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما خرج حيا وطعامه ما خرج ميتا. ويستفاد من هذا الحديث أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر فإنه لا تجب زكاته، حتى ولو كان فيه كثير من الدم كالحوت الكبير وما أشبه ذلك، لأن السمك فيه دم لا شك، ولذلك نستفيد فائدة أخرى أيضا تفريعا على هذا، طهارة دم الحوت، طهارة دم الحوت، لأن الدم جزء من هذا الحيوان، فإذا حل حل كله. ويستفاد منه أيضا رفع الحرج عن الأمة في عدم تكليفها بتذكية حيوان البحر. ويستفاد من هذا الحديث عدم اشتراط التسمية في صيد الجراد والحوت. من أين أخذنا هذا؟ ما دام أن ميتته حلال حتى ولو لم تكن بفعل الإنسان ووجده ميتا، دل ذلك على عدم اشتراط التسمية. إذا صاد الإنسان السمك أو الجراد فلا يشترط له أن يسمي ولا يجب عليه ذلك حتى المرة الأولى. أما إذا أراد أن يسمي على سبيل التبرك، نعم، قال بسم الله ورمى الشباك أو الشيء الذي يصاد به، فلا بأس بذلك. لكن هل هو واجب شرعي؟ لا، حتى ولو كان هذا الصياد أو نعم سيباشر ضرب سمكة كبيرة مثلا بسلاح أو بحديدة، نعم، يريد أن يصرعها، لا يشترط التسمية. ويستفاد من هذا الحديث طهارة الكبد، طهارة الكبد وإن كانت تقطر دما، ولكن يشترط أن تكون هذه الكبد من حيوان مذكى. أما إن كانت من حيوان ميت فإنه يأخذ حكمه. ويستفاد من هذا الحديث حتى ولو كان فيها دم فهو طاهر، إذا أراد أن يأكلها نيئة ما المانع؟ أي نعم، إذا انتفى الضرر وطاقت نفسه ذلك ما المانع. ويستفاد من هذا الحديث إباحة الطحال وطهارته. والطحال ما أدري هل هو البنكرياس؟ هو البنكرياس، نعم، عرفت البنكرياس؟ هذا جهاز يكون أظنه تحت الكبد، تحت الكبد، ليس بعيدا عنه، نعم، هو يسهل عملية الهضم يقال له، أم ماذا؟ ما أدري، يحتاج الطبيب يعطينا دور الطحال. وكذلك نقول في الطحال مثل ما قلنا في الكبد، لابد أن يكون من حيوان مباح ومذكى. ويستفاد من هذا الحديث أن ما أبيح شرعا فإنه ينتفي ضرره بالتأكيد، ما دام أن الله تعالى أباح شيئا فإن ضرره يكون منتفيا. ويستفاد من هذا الحديث العفو عن الدم الذي يكون في هذه الأعضاء كالكبد والطحال، لأن هذه الأمور لا بد أن يكون فيها شيء من الدم ولكنه معفو عنه وهو طاهر، ويلحق بذلك القلب، فإن القلب أيضا مباح، والقلب عضلة ولكن به عروقا لا ترى، يعني عروقا داخلية تكون مملوءة بالدم، هذا الدم يعفى عنه، يعفى عنه ولا بأس. ويتفرع على هذا أن الذبيحة إذا وضع لحمها في القدر، خاصة إذا كانت قد ذبحت منذ وقت يسير ليس ببعيد، يكون اللحم فيه دم، هذا الدم لا يضر حتى ولو غير لون القدر كما قال أهل العلم، فهو طاهر، وقد ذكرت عائشة ذلك، ذكرت عائشة ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن شيء. ويستفاد من هذا الحديث ضرر الميتة والدم على الإنسان، لأنه ما حرمهما الله عز وجل في الأصل إلا لأنهما ضارين. انتبه. فيه شيء؟ من يرى فائدة أخرى؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الماء إذا تغير بالجراد أو بالحوض فإنه طاهر، سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه، ولذلك أتى به المؤلف هنا في هذا الباب، مع أن المتبادر إلى الذهن أن هذا الحديث ينبغي أن يكون في كتاب الأطعمة. نعم نعم، وهذا هو السبب الذي أتى به المؤلف رحمه الله لهذا الحديث. فالماء إذا وقع فيه سمك أو جراد وغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يضر، لأن هذه الأمور إيش؟ طاهرة. والماء إذا تغير بطاهر ما لم تغلب أجزاء هذا الطاهر على الماء فإنه باق على طهوريته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الميتة؟ عاطف. إما أن تكون لم تذكى من الأصل أو زكاة غير شرعية، هذه ميتة. أتقال بالتشديد أم بالتسكين؟ نعم تمام. ما الأصل في الميتة؟ الأصل في حكمها أنها محرمة. دليل؟ حرمت عليكم الميتة. هل كل الميتة حرام؟ لا، ليست كل الميتة حرام، بل فيه ميتة حلال وفيه ميتة حرام. الحلال هي الجراد والحوت، وهي التي دل عليها الحديث. صحيح. الدم ما حكمه؟ دليل. نعم. كلهم إذا هذا الآية عامة، إلا من استثني قط الحال والكبد. إلا من استثني. طيب ما هي أهم فوائد الحديث الذي أخذنا حديث ابن عمر؟ أن الله عز وجل هو الذي يحرم ويحل لعباده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا، من الذي أحل؟ إذا قال الصحابة أحل لنا كذا وكذا أحل لهم. نعم. كيف؟ إذا قال التابعي. لا لا، موقوف عليه، هو موقوف عليه لا على الصحابة. قال التابعي، إذا قال التابعي وحل لنا هذا موقوف عليه، ولكنه قيل إنه مرسل. نقول موقوف على التابع لا يوقف عليه، بل مقطوع موقف. الموقوف الذي هو الموقوف على الصحابة. الموقوف على الصحابي. نعم، التابعي مقطوع، هو المقطوع. هذا مرسل مقطوع. لا لا، نقول مرسل مقطوع، يقال انه مقطوع، واختلف في رفعه. منهم من يقال انه من كلام الصحابة، يرفع الى الصحابة فقط وينتهي، ومنهم من قال انه من قبيل المرسل. طيب، فوائد الحديث. تعليم النبي. نعم. لما ذكر الميتة والدمان إجمالي ثم تفصيلي. الاستثناء معيار العموم، وأن السنة تخصص ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ لا ليس هذا. نعم، إذا وجدنا استثناء دل على وجود العموم، والاستثناء في الأصل ما هو؟ هو التخصيص. كذا استفدنا أيضا فائدة أصولية أن توفيق. لا، ولكن الآن استفدنا فائدة أصولية أن اللفظ العام أو أن السنة تخصص القرآن. أين العام في القرآن وأين الخاص؟ نعم، استفدنا فائدة أخرى أصولية. أفراد العام تبقى على عمومها. أي أفراد؟ لا لا لا أنه يخصص العام، فإن أفراد العام التي تبقى على عمومها، يعني الباقي تبقى على عمومها. بقية العام مثلا حرمت عليكم الميتة، ونستثني من الميتة الجراد والحوت، فالجراد والحوت هو المستثنى، فبقية أفراد العام التي تدخل في الميتة تبقى على عمومها، يعني تبقى محرمة على عمومها. الحكم يبقى على عموم إلا مستثنى بقية أفراد العام. بقية أفراد العام هل تبقى يبقى الحكم قائما بها، يعني أنه يعمل بها أم لا يعمل؟ في خلاف. والصحيح تمام. نعم. نعم. ما الحكمة في تحريم الميت؟ لماذا حرمت الميت؟ احتقان الدم فيها وعدم خروجه، صح؟ يوسف، أهم الفوائد. لا، هذه قلت من أول الفوائد. أنت ما زلت ما دخلت في الدرس، ما زلت تصلي صلاة الفجر. حسن، قلنا رفع الحرج على الأمة، قلنا لو أكل الناس هذا الجراد لكل في بذكاته لا شق عليهم. إنسان وجد جرادة ميتة يجوز أن يأكلها، صح؟ يؤكل الجراد. طيب، وجد سمكة على الشاطئ ما صادها بفعله هو، هل يجوز أن يأكلها؟ يجوز. وجد حوتا على شكل آدمي كيف؟ شكل آدم. لا، هذه أسطورة، هذه عروس البحر، هذه ليست، لا تصح. لا لا لا لا تصح. موجودة؟ لا، غير موجودة. نعم. إذا وجد سمكة على شكل آدمي فإننا نقول أنه اجتمع في هذا الجانب الحظر والإباحة، ثم إن الأصل إن الآدمي خلاص. ثم إن الآدمي لا يجوز أكله أصلا، يعني ولو ذبح. الآدمي إذا وجد، خرجت من مذهب الحنابلة دخلت المذهب الأحناف. الآدمي لا يجوز أكله ولو ذبح. خذي من ثهب. أشوف. قل إذا وجدنا قتل على شكل آدم يحل أكله، حتى ولو كان على شكل آدم. نعم، لفظ عام. لماذا اجتمع الجانب الحظر والإباحة؟ فين ميت؟ ميت سمكة على شكل آدم. ترجم له بالفرنسية. حوت على شكل آدم ما فهم هذا. بذلك نصف آدم أو نصف حوت، شكل آدم ما أدري نصف أو ثلث أو الربع، ما يهمنا. حوت على شكل آدم. إنها سمكة يا حوت. أنت تمزح. والله يا شيخ، حوت على شكل آدم. أنا ظننت لما قلت حوت على شكل آدم سمكة لها شكل الآدميين، لها زعانف ولها ذيل مثلا، أشياء رأس كالآدمي وأسنان وأعين وأذن كالقرد، قرد على شكل الآدم يحل القرد؟ لا يحل. طيب، لا يقال لا لجانب الإنس ولا الجن. ما يقال هذا ما دام أنه لا يعيش إلا في البحر ويموت إذا خرج من الماء فإنه يؤكل. الحوت زراد والحوت. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب مع أن المتبادر للذهن أن يكون في باب الأطعمة؟ الماء لا ينجس ولو تغير. خلينا نناقشه بارك الله فيك. تغير الماء مثل لو سقطت سمكة في الماء وتغير صار الماء منتنا يجوز الوضوء به؟ منتن الماء طيب لو طبخنا السمك في الماء ليش؟ طبخنا السمك في الماء هذا الماء يجوز أن نتوضأ به؟ الله أعلم. نعم الله أعلم. صحيح. ليش التوضأ؟ إيش صار الآن؟ ها؟ صار مرق. صحيح؟ نعم. ولذلك يفرق مثلا لو أن الإنسان عنده ماء وسقطت فيه حبات من الشاي. الشاي كما تعرفون إذا وقع في الماء ينحل ويفرز لونه. صحيح؟ طيب لو أنه تغير بمجرد سقوط هذه الحبات يتغير الماء يصير الماء أصفر هل يضر؟ لا يضر يجوز أن يتوضأ به الإنسان. لكن لو طبخ طبخا فيه ها؟ لا يجوز الوضوء به. نعم توفيق. دم السمك طاهر صحيح؟ يعني إنسان سماك يبيع السمك يلبس هذه الميدعة كلها ملطخة بدماء السمك هل يصلي فيها؟ ليش ينزعها؟ له أن يصلي فيها أم لا؟ لماذا؟ لأن دماءها طاهرة. تمام. من أين أخذنا الفائدة؟ لأن ميتته حلال. تمام. ولأن الذي لم يذكر اسم الله عليه فهو في حكم الميتة لأنه يكون قد ذكي زكاة غير شرعية. هكذا استنبطنا هذه الفائدة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صاد سمكة حتى ولو كانت كبيرة ولها دم كثير لا يشترط التسمية في صيدها ولا زكاته. فلو مثلا صاد سمكة يحتاج إلى أن يضربها بحديدة ليصرعها أو ببندقية أو تشترط له التسمية. أظن في سمك يصاد بالبندقيات يشترط التسمية. لماذا؟ لأن ميتته من الأصل حلال. تمام. استفدنا فوائد. قبل هذا ومباح الكبد لو كان يقطر دما. كبد عرفت الكبد يقطر بالدم يجوز أكله؟ لا بأس. دليل الكبد والطحال. الطحال ما هو الطحال؟ يجوز أكله. وش يكون تكون هذا الجهاز من أي شيء يتكون؟ هو فيه دم. فيه دم صح؟ كالكبد ها؟ أو أكثر؟ أكثر دم يجوز أكلهما. هل يضر أكل الكبد والطحال؟ ما الدليل؟ لأنهما ليس بي... لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا أكلهما وما ثبأ والقاعدة تقول أنه ما ثبأ ما أبيح شرعا ارتفع ضرره وقدره. صحيح؟ نعم، ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا. أحسنت. يلا الآن تراجع ما حضرت. حاضر. ما في. نعم. من أخذنا؟ ما ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا من الحديث هذه الفائدة؟ ذكرت هذه. انتهت الفوائد. نبدأ الدرس. نعم. نعم يجوز. فهمتم السؤال؟ ليش التشويش هذا؟ يقول هذا رجل صياد في البحر هجم عليه حيوان مفترس بحري فضربه بنية دفع الصائل. أنا المسألة يقول عنها أهل العلم إيش هي؟ دفع الصائل الذي يصول على الإنسان، أيحل أم لا يحل لو مات؟ يحل، لأن الميت حلال. لكن لو كان في حيوان بري، مثل لو طارده ثور بقرونه ثم ضربه ليدفع صولته عنه ومات، فلا يحل. حتى ولو ضربه في موضع ذبحه أو نحره، لكن لو ضربه بالنيتين ليدفع صولته وليذكيه، حل ولا بأس. نعم. لا، نية موجودة، نية الذبح موجودة. طيب، المؤلف قال رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هب أن هذا الحديث قد صحح وصار موقوفا على ابن عمر، ماذا يكون حكمه حينئذ؟ ولماذا؟ نجيب. جمال. نعم. الآن خلاص، هب أنه صحيح الآن، وهب أن صحته موقوف، يعني أنه موقوف الآن على ابن عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ما تعطيني تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ أجيب عن السؤال فقط، لا تراوغ. هب أنه صحيح الآن وموقوف على ابن عمر، يعمل به؟ كيف يعمل به؟ من كلام الصحابة. لو قلنا أنه صحيح وموقوف يجوز لنا أن نستعمل به. يجوز لنا. أخطأت. نعم. يقول له حكم الرفع. كيف؟ كل موقوف على الصحابي يقول له حكم الرفع؟ لا. لماذا يقول له حكم الرفع هنا؟ لا. نعم. غير واضح. إذن هذا يكون له حكم الرفع حتى لو كان موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أبو هريرة أحد مشاهير الصحابة وكبار الصحابة وعلمائهم، وهو من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قيل إنه أحفظ الصحابة للحديث وأضبطهم له. فلقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو نسيانا أصيب به للحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك، اخلع رداءك وابسط، فبسط. ايش فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ ها؟ فدعا له ثم قال البس رداءك، فلبس. يقول فما حفظت حديثا بعد ذلك فنسيت، فصار وعاء للحديث، حتى أنه كان قليل قيام الليل لكثرة مراجعته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الانشغال في الليل بالقيام أفضل من العلم أم العكس؟ ها؟ العلم أفضل. لماذا؟ لأن نفع العلم متعدد، وقيام الليل عائد على صاحبه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع يعني إذا سقط الذباب، حشرة معروفة، قيل إنها قد تطلق على جميع الحشرات التي لها أجنحة، وقيل إنها تطلق على نوع خاص، وسمي الذباب ذبابا كما قال ابن بطال، لأنه كلما ذب لاستقذاره آب. ما أدري المفهوم هذا. كلما ذب لاستقذاره آب فسمي ذبابا، يعني يستقذره الناس فيذب فيؤوب. شو معنى يؤوب؟ يرجع. كلما ذب لاستقذاره آب، هذا قول ليس متفقا عليه، استنباط. والذباب من أحقر المخلوقات وأضعف المخلوقات، ولذلك جعله الله عز وجل مثلا تحدى به عباده أجمعين في عجزهم عن الخلق، في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، فما أنه من أضعف المخلوقات وأصغرها، لكن الله تعالى ضرب به مثلا لكافة الناس على أنهم عاجزون على أن يخلقوا مثل هذا الذباب ولو اجتمعوا له بعلمائهم ومفكريهم وطاقاتهم وأموالهم، ما استطاعوا أن يخلقوا. يصنعون الطائرات، الصواريخ، المراكب الفضائية، المراكب البحرية، لكن على أن يخلقوا ذبابا مستحيل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بل ولو الأعجب من ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو أن الذباب وقع على طعام أحدهم أو شرابه أو مسكه الذي تلطخ به فامتص شيئا منه، لن يستطيع أبدا أن يسترد ما أخذه منه هذا الذباب. المجرم إذا فر بالمال أو صارت عملية انتشال بنك مثلا، قد يتبعون العصابة ويستردون كل ما أخذ، لكن هذه الذبابة الحقيرة إذا أخذت شيء انتهى. وهذا يدلك على عجز البشرية وضعفها، وأنها ذليلة لله تبارك وتعالى، لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وقوله شراب أحدكم هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، يشمل أي نوع من الشراب، سواء كان لبنا أو عصيرا أو ماء أو زيتا، أي نوع، وسواء كان هذا الشراب أيضا حارا أم باردا، فليغمسه، يعني فليغيبه في هذا الشراب، ثم لينزعه. واللام بعد ثم لام أمر، لأن لام الأمر تسكن بعد حروف العطف، ثم لينزعه. فإن في أحد، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن في أحد جناحيه داء، على أحد جناحي الذباب داء، يعني مرضا، ولم يبين أي جناح، هل هو الأيمن الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبهم ذلك. وفي الآخر شفاء، يعني برءا من هذا الداء، أخرجه البخاري، فهو حديث صحيح ثبت في أصح كتاب بعد كتاب الله في الدنيا، وهو صحيح البخاري وأبو داود